ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة. أسألك لي ولهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسألك لي ولهم قلبا مؤمنا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعينا دامعة من خشيتك يا ربنا. أسألك لي ولهما يا ربنا أسألك لي ولهم يا ربنا أن تهدينا فيمن هديت وأن تعافينا فيمن عافيت. اللهم انصرنا فيمن نصرت. اللهم احفظنا فيمن حفظت. اللهم أغننا فيمن أغنيت. اللهم أعطنا فيمن أعطيت. اللهم اكفنا فيمن كفيت. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين الأبرار الأسقياء الأصفياء الأزكياء الألكياء العلماء الحكماء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأبطل يا ربنا أعينا نظرت أبطل يا ربنا أبصارا إلينا توجهت ما زاغت عنا أبطلنا يا ربنا يا عظيم. وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار أبطل يا ربنا أبصارا توجهت إلينا وعلينا. أبطلها حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية. أبطلها يا ربنا منكرة أبطلها منتقمة أبطلها يا ربنا مؤلمة وممرضة أبطلها يا ربنا تسل الأركان أبطلها مشوهة أبطلها مقلقة أبطلها موسوسة يا ربنا. وإذ زاغت الأبصار وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وإذ زاغت الأبصار زاغت الأبصار أبطلها يا ربنا توجهت إلينا وعلينا، توجهت إلى الوالد والولد، توجهت إلى البيت والسيارة، توجهت إلى نعمة وحكمة، توجهت إلى نعمة وحكمة. أبطنا يا ربنا أبصارا حقودا، أبطنا يا ربنا أبصارا حسودا، أبطنا يا ربنا أبصارا توجهت لنا من عيون سوداء، من عيون خضراء، من عيون زرقاء، من عيون عسلية وبنية. اللهم أبطل من إنس وجان وحيوان، توجهت حسودة حقودة خرج منها مثل الرصاص والشرار، خرجت منها مثل القذائف، توجهت إلينا حسودة، توجهت إلينا حقودة. أبطلنا من الوالد والولد، أبطلنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والعفة والشرف، وعلى ما آتيت يا ربنا من حكمة، وعلى ذكاء وعبقرية، وعلى شعر مسترسل طويل ناعم، وعلى ما آتيت من جمال، وعلى حسن الخلق، وعلى حسن خلقه، وعلى حسن الخلق، وعلى حسن خلقه، وعلى دين واستقامة، وعلى دين واستقامة، وعلى دين واستقامة، وعلى دين واستقامة. وإذ زاغت الأبصار، زاغت الأبصار، أبطل يا ربنا أبصارا توجهت إليهم، توجهت إليهم وعليهم، كالكشاف نظرت إليهم، كالكشافات نظرت إليهم، أبصرتهم في قمة زينة، أبصرتهم في قمة أمن وأمان ونعمة، فأصابتهم إصابة بليغة، كسرت، حطمت، أمرضت، أسقطت. اللهم أبطلها شلت، فرقت، أبطلها آلمت وأوجعت وضرت. وإذ زاغت الأبصار، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا نافلة، أبطلها مسلطة، أبطلها يا ربنا مسيطرة. استهدفت الوجه الجميل، استهدفت العينين والأنف، استهدفت الثغر والمبسم، استهدفت اللسان والأذن والأسنان واللثة، استهدفت الخدين، استهدفت وجها جميلا، استهدفت عقلا رزينا، وذكاء وعبقرية وحافظة قوية. زاغت الأبصار، زاغت، زاغت الأبصار، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، ليزلقونك بأبصارهم. أبطل هذه الأبصار توجهت فأثرت، أبطلها توجهت إليهم وعليهم وبهم فأثرت، أبطلا سببت إغناء وتشنجا سببت آلاما وأوجاعا وضرا وشرا وآلاما دوخت وصدعت وصارعت أبطلا يا ربنا أمرضت خوفت وفزعت أبطلها سببت ورما وكتلة وألما وضرا وشرا أبطلا من الوالد والولد أبطلها سدت الشهية عما كرم وما شرب أبطلها نخرت العظام وجلطت الدم وسيئات أبطل يا ربنا هذه الأبصار أبطلها مفرقة ومعطلة أبطلها يا ربنا مفزعة وجازعة أبطلها يا ربنا سببت ألما ووجعا وفقرا وقلة وذلة ومرضا عضالا أبطلها توجهت للقلب فاخترقت أبطلها توجهت للظهر فخرقت أبطلها توجهت للأحشاء فربطت فيها أبطل يا ربنا هذه الأبصار أبطلها يا ربنا يا واحد يا قهار اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا زاغت الأبصار زاغت الأبصار اللهم أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا توجهت أبطلها يا ربنا أطلقت كالرصاصات أطلقت كالرصاصات أطلقت كالخناجر والسكاكين توجهت للرأس وللجسد اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا حسودة أطلها يا ربنا حقودة أطلها يا ربنا معجبة أطلها يا ربنا مشتهية أطلها يا ربنا من الأقارب أطلها يا ربنا من الجيران أطلها يا ربنا من العمال أطلها يا ربنا في الأسواق أطلها يا ربنا في المتنزهات أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في مسيار أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في زيارة أطلها يا ربنا في عزيمة أطلها يا ربنا في زواج أطلها يا ربنا أطلها أصابت في قاعة أفراح أطلها يا ربنا أطل هذه الأبصار زاغت الأبصار أطلها يا ربنا أبطلها وإذ زاغت الأبصار اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا قوية أضعفها يا ربنا أضعفها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها من الوالد والولد من الوالد والولد أبطلها يا ربنا خوفت أبطلها يا ربنا فزعت أبطلها يا ربنا خرقت أبطلها يا ربنا مزقت أبطلها يا ربنا حطمت أبطلها يا ربنا صدعت أبطلها يا ربنا دوخت أبطلها يا ربنا آلمت أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا تربطت أبطلها يا ربنا أضعفت أبطلها يا ربنا تسلسلت أبطلها يا ربنا قيدت أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا في المفاصل أبطلها يا ربنا في المفاصل أبطلها يا ربنا في المفاصل أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل يا ربنا هذه الأبصار توجهت إلينا توجهت سامة توجهت سامة توجهت سامة في أسهم سامة في سهام سامة في سهام سامة خرقت الجلد كسرت العظم توغلت في الجسد اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها سممت أطلها يا ربنا سممت الجسد أطلها يا ربنا سممت الفكر أطلها يا ربنا سممت العصب أطلها يا ربنا سممت الدم والعظم والمفصل أطلها يا ربنا على أمراض أطلها يا ربنا على أعراض أطلها يا ربنا على نفسية أطلها يا ربنا على ضيق الصدر أطلها يا ربنا على الهم أطلها يا ربنا على الغم أطلها يا ربنا على الكرب أطلها يا ربنا على ضيق الصدر أطلها يا ربنا على ألم أبطلها يا ربنا على وجع أبطلها يا ربنا على ضر أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا خارقة أبطلها يا ربنا حارقة أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها على خوف ووجل أبطلها على خوف ووجل أبطلها يا ربنا على خوف ووجل أبطلها يا ربنا على ضيق الصدر أبطلها يا ربنا على شتات الأمر أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها وأخرج يا ربنا شياطينها أبطلها يا ربنا وأخرج شياطينها واخرج يا ربنا انفسها الخبيثة واخرج يا ربنا انفسها الخبيثة واخرج يا ربنا انفسها الخبيثة. اللهم اخرج يا ربنا هذه الابصار, اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون, اللهم اخرج يا ربنا هذه النظرات. اللهم ابطلها يا ربنا توجهت, ابطلها يا ربنا توجهت, توجهت حسودة حقودة. اللهم ابطلها يا ربنا, توجهت للرأس, توجهت للشعر, للشعر الجميل, توجهت للشعر, توجهت للرأس, توجهت توجهت توجهت للجلد, للجلد وللشعر والظفر, توجهت للأحاسيس والمشاعر, توجهت بين زوجين, توجهت على الذرية, توجهت بين زوجين, توجهت على الذرية. اللهم أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا لامة, أطلها يا ربنا حاسدة, أطلها يا ربنا خارقة, أطلها يا ربنا حارقة, أطلها يا ربنا أطلها لامة, أطلها يا ربنا شادة, أطلها يا ربنا صادة, أطلها يا ربنا صارفة, أطلها يا ربنا سالبة. تسلب العافية والرزق, تسلب الجمال والبهاء, تسلب العافية, تسلب الرزق. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها تسلب التوفيق, اللهم أطلها يا ربنا تسلب التوفيق, تسرب التوفيق. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا من الرأس, اللهم فك هذه الأبصار يا ربنا, فكها يا ربنا من الوالد والولد, فكها على إغماء وتشنج, فكها على آلام وأدواء وأسقام, فكها يا ربنا على حرارة وبرودة, فكها يا ربنا على حرارة وبرودة. وإن زاغت الأبصار وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر, ليزلقونك بأبصارهم. أطلها يا ربنا, أطلها, أبطل يا ربنا هذه الأبصار, أبطل يا ربنا هذه الأبصار, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطلها يا ربنا حارة, أبطلها يا ربنا حادة, أبطلها يا ربنا قاتلة, أبطلها يا ربنا قاطعة, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطل يا ربنا هذه الأبصار. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها, اللهم أبطلها يا ربنا من القلوب, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم يا ربنا انزعها يا ربنا, انزع يا ربنا خناجرها, انزع يا ربنا سيوفها وسكاكينها, انزع يا ربنا عقد, انزع يا ربنا ذرها, انزع يا ربنا ألمها, انزع يا ربنا وجعها, انزع يا ربنا ألمها, انزع يا ربنا ذرها, انزع يا ربنا خبثها, انزع يا ربنا, انزع يا ربنا, انزع يا ربنا عقدها, انزع يا ربنا عقدها, انزع يا ربنا عقدها, انزع يا ربنا عقدها, انزع يا ربنا عقدها, انزع يا ربنا عقدها, انزع يا ربنا عقدها, انزع يا ربنا مرابطها, انزع يا ربنا مرابطها, انزع يا ربنا مرابطها, انزع يا ربنا عقدها, انزع يا ربنا حبالها, انزع يا ربنا حبالها, انزع يا ربنا قيوطها, انزع يا ربنا خرجها, انزع يا ربنا اوراقها, انزع يا ربنا خبثها, انزعه يا ربنا من الراس, انزعه يا ربنا من الجسد, انزعه يا ربنا من الحظ والنصيب, انزعه يا ربنا من الوالد والولد, انزعه يا ربنا من البيت والبلد, انزع يا ربنا, انزع يا ربنا ما للابصار, ما للابصار علينا وفينا ومعنا يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها, أخرجها يا ربنا, أخرجها, أخرج يا ربنا آثارها, أخرج يا ربنا آثارها, أخرج يا ربنا آثارها, فك يا ربنا مرابطها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, انزع يا ربنا ما ثبت بها, انزع يا ربنا إبرها ومسامرها. اللهم فك يا ربنا, فك يا ربنا ما خيط بها, فك يا ربنا, فك يا ربنا خياطتها يا ربنا وحياطتها يا ربنا, أسعارا عظيمة وأحشادا شديدة وعيونا, وعيونا وأبصارا توجهت. اللهم أطل أثرها يا ربنا, وعليك يا ربنا بمثبتها, وعليك يا ربنا بخبيث معها, وعليك يا ربنا بشيطانها, وعليك يا ربنا بشيطانها, عليك به يا ربنا, عليك به. وإذ زاغت الأبصار, وإذ زاغت الأبصار, وإذ زاغت الأبصار, وإذ زاغت الأبصار, وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, وإذ زاغت الأبصار, ليزلقونك بأبصارهم, وإذ زاغت الأبصار, وإن زاغت الأبصار, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم. أقلها يا ربنا, أقل هذه الأبصار يا ربنا, أقلها يا ربنا مزلقة, أقلها يا ربنا, أقلها يا ربنا توجهت إلينا مسرعة. اللهم أقلها يا ربنا, اللهم أقلها يا ربنا خارقة, أقلها يا ربنا عظيمة قوية شديدة, أقلها يا ربنا قاتلة. اللهم يا ربنا أخرجها طاحنة, أخرجها يا ربنا طاحنة. اللهم أقلها يا ربنا, أطل أثرها يا ربنا، احل عقدها يا ربنا، أطل أثرها من العظام، أطل أثرها من الدم، أطل أثرها حارة، أطل أثرها حارة على حرارة شديدة، على حرارة شديدة، أطل أثرها يا ربنا باردة باردة على برودة شديدة، على برودة شديدة، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها من الرأس، أطل أثرها من الجسد، أطل أثرها من الخلق، أطل أثرها من الدين، من الدين من الصلاة وإذ زاغت الأبصار، وإذ زاغت الأبصار وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا أبصارا، أبصارا رديئة، اقلها يا ربنا أبصارا تامة، اللهم اقلها يا ربنا، اللهم اقلها يا ربنا من مستهدفين، اقلها يا ربنا من متحكمين في نظراتهم وأبصارهم وأعينهم السامة، اللهم اقلها يا ربنا، اللهم ردها عليهم يا ربنا، ردها عليهم يا ربنا، نجنا يا ربنا من هذا الشر، نجهم أجمعين يا ربنا من هذا الشر، عليك يا ربنا، عليك بالأبصار يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ثاقبة، عليك بها يا ربنا محدقة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها لم تذهب عنا بالليل والنهار، عليك بها يا ربنا من الجيران، عليك بها يا ربنا من الأقارب، عليك بها من العمال، عليك بها يا ربنا أصابت في الأسواق، أصابت في الأسواق، أصابت في تجمعات، أصابت في المتنزهات، اللهم أعني يا ربنا هذه الأبصار، أعنيها يا ربنا أعنيها، اللهم أعنيها يا ربنا، اللهم أعنيها يا ربنا، أعني يا ربنا هذه الأبصار، أعنيها يا ربنا أعنيها، اللهم أعنيها يا ربنا، اللهم أعنيها يا ربنا، اللهم أعنيها يا ربنا، صم بكم عمي، عمي، عمي، عمي، عمي فهم لا يرجعون، عمي فهم لا يرجعون، عمي، عمي، عمي، عمي، عمي، عمي فهم لا يرجعون. اللهم يا ربنا، اللهم اطمس يا ربنا على أبصارهم، اللهم اطمس على أبصارهم يا ربنا، اطمس يا ربنا على أبصارهم، اللهم أعني يا ربنا أبصارهم، اللهم أعني يا ربنا أبصارهم، اللهم أعني يا ربنا أبصارهم، اللهم أعنيها يا ربنا، وأخرج، وأخرج يا ربنا شياطينهم، وأخرج يا ربنا شياطينهم، بسم الله بسم الله بسم الله، أفأنت تهدي العمي، أفأنت تهدي العمي، يا ربنا يا ربنا، اعني يا ربنا أبصارهم، اعني يا ربنا أبصارهم، اعني يا ربنا أبصارهم، ردها عليهم يا ربنا، ردها عليهم يا ربنا، رد الأبصار عليهم، الحسودة الحقودة، السامة، السالبة، الطاعنة الطاحنة، القاتلة القاطعة، اللهم ردها عليهم يا ربنا، ردها عليهم يا ربنا، ردها عليهم يا ربنا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بهذه الأبصار، اللهم أعنيها يا ربنا، اللهم أعنيها يا ربنا، اللهم أعنيها يا ربنا، افقعها يا ربنا آذتنا، افقعها يا ربنا آذتنا، افقعها يا ربنا افقعها، اخرجها يا ربنا من الأجساد، ردها يا ربنا على الناظرين، ردها يا ربنا على العارين، ردها يا ربنا على ذوي الأبصار الرديئة الشانئة القاتلة الحسودة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أي على الصلاة، أي على الصلاة، أي على الفلاح، أي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا بلا بصار، اطلها يا ربنا سامة، اثرت على الجسد، اثرت على العقل والادراك والذهن، اثرت على الوالد والولد، اثرت في البيت في البيت بضيق شديد، اثرت في الخصام والجدال والآلام والاوجاع والامراض، اثرت في الاورام والشلل، اثرت في السقوط، اثرت في الآلام والاوجاع، اثرت في حرارة وبرودة، اثرت في خفقان وخوف، أثرت بضيق الصدر، أثرت بالإغماء والتشنج، أثرت بالإغماء والتشنج والصرع، أثرت بالصداع والدوخة والآلام والوجع. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. وإذ زاغت الأبصار أبطلها يا ربنا أبطلها. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أبطلها يا ربنا في بعضهم لبعض. اللهم احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أبطلها يا ربنا أبطلها، فكها يا ربنا فكها، أخرجها يا ربنا أخرجها، فكها يا ربنا فكها، أخرجها يا ربنا أخرجها. وإذ زاغت الأبصار أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وأعمى أبصارهم. اللهم اعم يا ربنا الابصار، اللهم اعم يا ربنا الابصار، المحدقة السامة السالبة. اللهم اعمها يا ربنا، اعمي يا ربنا هذه الابصار، اعمها واصرف عنا يا ربنا. صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا عنا هذه الاعين، هذه الابصار يا ربنا وقلوبا عليها حسودة حقودة ومعجبة يا ربنا. اصرف عنا الصوارف يا ربنا هذه الأبصار. اللهم اصرف عنا يا ربنا، اللهم اصرف عنا يا ربنا، وأعمى أبصارهم. وإذ زاغت الأبصار. أطلها يا ربنا نابضة، اللهم أطلها يا ربنا نابعة، أطلها يا ربنا تسبح في الجسد، اللهم أطلها يا ربنا تؤثر في الجسد، أطلها يا ربنا تؤثر في الجسد. اللهم أطلها يا ربنا سامة لامة، اللهم أطلها يا ربنا هامة غامة مكربة، أطلها يا ربنا. اللهم أطلها إلى أبصار، اللهم أطلها يا ربنا على ضيق الصدر، اللهم أطلها على الخوف والهم والغم والكرب الشديد، اللهم أطلها يا ربنا منهم أجمعين، اللهم أطلها يا ربنا على دوخة وصداع وألم، اللهم أطلها يا ربنا على خوف، وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف. أبطلها يا ربنا أبطلها، يا ربنا وفكها، يا ربنا وانزعها، يا ربنا واصهرها. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار. ارسلها يا ربنا أثرت على الحنجرة. ارسلها يا ربنا أثرت على الصوت. ارسلها يا ربنا في الحنجرة. اللهم ارسلها يا ربنا قاطعة قاتلة. ارسلها يا ربنا خانقة. ارسلها يا ربنا خارقة. ارسلها يا ربنا طامعة طاحنة. اللهم ارسلها يا ربنا بحولك. اللهم ارسلها يا ربنا ساقطة. ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا مسقطة. اللهم ارسلها يا ربنا اللهم ارسلها يا ربنا على دوخة وصداع وألم ووجع. اللهم ارسلها يا ربنا ممرضة. اللهم ارسلها مخيلة. اللهم ارسل يا ربنا ذي الأبصار. اللهم ارسلها يا واحد يا قهار. ارسلها يا ربنا من البيت من البيت من البيت. اللهم ارسلها توجهت للبيت توجهت له ولها توجهت للوالد والولد توجهت على نعمة وحكمة توجهت للجمال والبهاء والنظارة والسياسة والأناقة توجهت لحسن حال توجهت لحسن الحال والمآل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار زاغت الأبصار. اللهم ارسلها اللهم ارسل هذه الأبصار يا ربنا. ارسلها يا ربنا معجزة. ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا تسلب القدرة والقوة. ارسلها يا ربنا مضعفة. ارسلها يا ربنا مضعفة. ارسلها يا ربنا معجزة. ارسلها يا ربنا بحولك. ارسلها يا ربنا بقدرتك. اللهم ارسلها يا ربنا اللهم ارسلها يا ربنا اللهم ارسلها يا ربنا اللهم ارسلها يا ربنا اللهم ارسلها يا ربنا بحولك. ارسل يا ربنا هذه الابصار. اللهم ارسلها يا اخرج يا ربنا خبثاءها. اخرج يا ربنا شياطينها. اخرج يا ربنا شياطينها. اللهم اخرجها يا ربنا اخرج هذه الابصار. اخرجها من العمال من العمال والقادمات من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران. اللهم ارسلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أطل هذه الأبصار يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أفرجها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أطل هذه الأبصار يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أغسلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وإذ زاغت الأبصار وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم. وإذ زاغت الأبصار